فالحمد لله الأمر جلي وواضح، ومن قرأ القرآن وتدبره طالبا الهدى فلا بد أن يتبين له الحق، كما قال الشيخ في هذه الكلمة الفائقة التي مرت بنا. من يقرأ القرآن ويتأمله ويتدبره إخوان ما تكون عنده مثل هذه الآراء وهذه الشبهات وهذه الشكوك. ولهذا لما قال، وهذه سبق أن أشير إليها، لما قال أبو المعالي الجويني كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان، يعني كان الله قبل أن يخلق العرش، العرش مخلوق، فكان الله قبل العرش ولا شيء وهو الآن على ما كان، يعرض بنفي العلو أيضا والاستواء من أدلة العلو. قال هو جعفر الهمداني دعنا من ذكر العرش، القضية دي مسلم فيها وكالشمس في كتاب الله، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا رب إلا وجد من نفسه ضرورة بطلبي العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. ما في مسلم يقول يا رب يلتفت يمين ويسار أبدا، وإنما قلبه يتوجه إلى الأعلى، بل عندما يسجد يسجد تذللا وخضوعا لله عز وجل وقلبه متوجه إلى الأعلى. ولهذا يقول في سجوده سبحان ربي ربي الأعلى. والمقصود أن الطريق السوي إثبات ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدلة العلو زهاء ألف دليل كما يقول العلماء، وأدلة المعية في كتاب الله، وقد جمع بينهما في هذه الآية. نعم يا مصعب. وجوه الإيمان المخرج من خلقه، وأن ذلك لا يمنع عموه بمخرجه. قال رحمه الله فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداع إذا دعاني. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحمته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يلائم ما ذكر من عنقه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع ملكوته، وهو عليم بذنوبه قريب في علوه. هذه عبارة جميلة يا أخوان، وهو تعالى علي في ذنوبه قريب في علوه. لما نفي العلو ونفى المعطل العلو ضاعوا، حتى قالوا مقالات عجيبة، منهم يقول الله في كل مكان. وهذا لا شك طريق إلى القول بالحلول وإن لم يصرحوا به. ومنهم من قال إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارج ولا متصل ولا منفصل إلى آخره. وقد ذكر لكم في مناسبة مضت قول محمود بن سبكتكين الغزنوي رحمه الله لابن فورك، قال لو أردنا وصفا للمعدوم ما وجدنا أحسن من هذا. الشيخ الإسلام يقول لو أردنا وصفا للممتنع، مو المعدوم، الممتنع، الممتنع أشد، المعدوم من سبقه إيش يا إخوان؟ وجود. هذا ممتنع، ممتنع الوجود، ما وجدنا أحسن من هذا ولا قوة إلا بالله. والذين غلوا في إثبات المعية غلوا في إثباتها، وقالوا إن الله بذاته في كل مكان، وأدى قولهم هذا إلى مسائل تقشعر منها الجلود يا إخوان، إلى أن الله حال في كل شيء، حال في الشجر، حال في الجبل، حال في... إذن كل شيء هو الله. وتجد هذا في يعني في كلامهم كثيرا. حتى اختلط عندهم العابد بالمعبود والرب بالمخلوق، حتى قال قائلهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، أو قلت عبد أن يكلف. ولهذا ظهر عندهم في بعض الطوائف المتصوفة عقيدة سقوط الإيش يا إخوان؟ تكاليف. وصل خلاص إلى مرتبة من الولاية والديانة ووصل إلى اليقين وبالتالي خلاص لا حاجة أن يصوم ولا أن يصلي ويفعل ما يفعل من الفواحش والمنكرات، لا تكليف عليه لا قوة إلا بالله. وقيل في هذا مقالات يا أخوان تعجب، يعني تعجب كيف تصدر من بشر. حتى قال أحدهم نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله إن فرعون كان صادقا عندما قال لنا ربكم الأعلى. لماذا؟ يعتقد أنه حال خلاص، هذا الحلول خلاص كل شيء والله نعوذ بالله منه. ومن لزم الكتاب والسنة سلم ونجا وزكى ولله الحمد والمنة. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة ثانية شبيهة بالمسألة السابقة، وهي الجمع بين نصوص العلو وقربه سبحانه وبحمده، قربه من خلقه لا منافات. ونقول ما قيل النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال، لا منافات بين العلو وبين القرب، لأن القرب لا يلزم منه حلوله في أمكنته حاجة. لو فرض هذا في المخلوقين، لو فرض حتى فرضا في المخلوقين، لا يصح في الخالق إن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته سبحانه وبحمده. القرب عند شيخ الإسلام قرب خاص، بعض العلماء يقول في قرب خاص وقرب عام، لكن شيخ الإسلام يرى أنه قرب خاص. فقربه يقول للداعي وللعابد، الداعي في المثال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ومر بنا ملحظ في التفسير في هذه الآية أحمد تذكره، وإذا سألك عبادي عني أحسنت لم يقل فقل، كل المسائل في القرآن قل، اللي بعدها على طول آيتين وكذا يسألك إلا قل هي موقت، هنا لا، وإذا سألك بعدي فقل إني قريب، لا فإني قريب، إشارة إلى قربه سبحانه وبحمده. وهو قريب من الذاكر أيضا، والذاكر عابد، كما في حديث موسى لما رفع صوتهم بالتسبيح والتهليل قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم، نعم أقرب من عنق راحلته. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه، نعم أقرب ما يكون إلى ربه الساجد. ونصوص العلو كما هي، ولهذا قال شيخ الإسلام هذه الكلمة الفاخرة فهو علي بدنوه قريب بماذا؟ قريب بعلوه، هو في العلو وهو قريب من عباده سبحانه وبحمده كما أشير إلى هذا. نعم. قال رحمه الله ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل وكلام سبقت الإشارة إلى هذا يا إخوان عند الحديث عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن القرآن مذهب السنة فيه أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ابتداء وألقاه على جبريل ثم نزل به جبريل

قال يا سعد عندك فالقرآن الكلام إنما يضاف لمن تكلم به حقيقة ابتداء لا لا مبلغا الكلام إنما يضاف لمن قاله مبتدئا لا يضاف لمن قاله مبلغ يعني ما يمكن يضاف إلى جبريل وإن قالوا إنه لقول رسول كريم ذي قوة هذا القرآن قول جبريل ونقول لهم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر والمراد به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم فهل يكون القرآن كلام جبريل وكلام محمد لما يقولون بهذا ولا يقول بأنه كلام محمد إلا كفر عنها اليهود والنصارى وغيرهم ثم تأملوا يا إخوان يعني لو جاء شخص إليك وقال إنه لقول الرسول يعني القرآن بيديكم هذا كلام محمد وهذه شبهات تطرح يا إخوان وطرحت مرة إنه لقول رسول كريم هذا هو القرآن اللي أتى به محمد من عنده ألف محمد لأن الله يقول في كتابكم لأنه يقول إنه لقول رسول كريم وما بقول شاعر كيف نرد عليه إيه بس أنا الذي رد نقول العلم هو قوله مبلغا كما قال الشيخ وما هو بقول شاعر وما بقول شاعر إيه يقول كان أقول مالك أنا ما قلت أنا أقول شاعر أقول محمد فيها كتاب قديم جدا ألف ألفه بعض نصارى العرب قاموس في طبعته الأولى المنجد وكنا أيام الطلب لا يعرف هذا الكتاب لا قوة المنجد فلما جاء إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال هو الكتاب الذي ألفه محمد لما قامت عليه ضجة ورد عليه وكذا طبع مرة ثانية وقال هو الكتاب الذي أنزل على محمد هل أقر ها لا ما أقر أبدا أنزل بس من أنزله لا أعتقد أن الله أنزل أعطوني الرد يا إخوان واحد كتب لك في أجل التواصل إنه لقول الرسول يا إخوان رسول رسول يا إخوان كلمة رسول إنه هو يعني هو مبلغ يعني عندما الله مثلا يأتي رسول بكلام هل الكلام كلامه أو كلام من أرسله كلام من أرسله بلا شك يا إخوان إنه لقول رسول كريم قوله تبليغا وأما أنه كلامه فلا يمكن وتأمل العبارة مرة ثانية أقرأ يا أحمد لا لا لمن قاله مبلغا إنه لقول رسول كريم يعني قاله مبلغا وكلمة رسول يا أخوان تلحظون لا يمكن أن يكون كلامه وهو رسول الحال الأحوال نعم شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن القرب خاص عفوا تعديناها شوية يا أخوان القرب خاص وبعض العلم يكون القرب خاص وعام فلما ذكرت آيتان قد يفهم منهما القرب العام وهما قوله عز وجل ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نحن قال طيب هذا ربنا أقرب إليه للإنسان لكل إنسان هذا قرب عام فأجاب رحمه الله أن هذا قرب الملائكة ولهذا قال بعدها إذ يتنقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد فنحن أقرب إليه المراد به قرب الملك وقد يضيف ربنا الشيء إلى نفسه والمراد به ملائكته الذين وكل إليهم هذا الأمر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه هل الله هو الذي يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا جبريل وما ذلك أضافه من نفسه